قال مس الفرج. مس الفرج أيضا من المسائل الخلافية بين أهل العلم، هل مس الفرج ينقض؟ طبعا احنا نتكلم مس الفرج بمباشرة، أما من فوق الثوب أو كذا لا ينقض الوضوء قولا واحدا، لكن تقول لمست بشرته بشرة الفرج سواء القبل أو الدبر. وعندما نقول الفرج ليست اللية هذه الخلف، لا الدبر نفسه، فتحة الدبر، فتحة الدبر زين، أو القبل اللي هو الذكر أو الفرج بالنسبة للمرأة. مس الفرج هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ هذه أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، وأيضا على التفصيل الذي في لمس النساء، هل هو بشهوة؟ هل هو بدون شهوة؟ زين، هل خرج شيء؟ طيب، فمن يقول لا ينتقض الوضوء بمس الفرج إلا إذا خرج شيء، زين، قال لا ينتقض الوضوء حتى لو لمس الإنسان فرجه حتى لو بشهوة، زين، لا ينتقض الوضوء. خرج ولا ما خرج شيء؟ قال خرج شيء، خلاص خرج. إذا الوضوء للخارج وليس للمس، واضح؟ طيب، القول الثاني لا، اللمس بشهوة ينقض، لمس بدون شهوة واحد يبدل وأصاب صارت يده ذكرة، يدهن مثلا جرح مثلا قريب من فرجه فلمس فرجه سواء كان رجل أو امرأة، طيب قالوا هذا ينتقض وضوءه. أما إذا كان لا ينتقض وضوءه عفوا، أما إذا كان لشهوة ينتقض. إذن ثلاثة أقوال: مس الفرج مطلقا ينقض الوضوء لحديث من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، وقاس عليه فرج المرأة ودبر الرجل والمرأة. ومن قال إنه لا ينقض الوضوء أيضا أخذ بحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو بضعة منك، لما سئل عن طلقة بن علي سئل عن مس الفرج قال إنه بضعة منك، ويقول ابن عباس لا أبالي مسست فرجي أو أنفي، كل أعضاء من جسمي يعني شكوا، لماذا تنقض الوضوء؟ لا تنقض الوضوء يقول. وهذا القول أقرب، وهو أنه لا ينتقض الوضوء بلمس الفرج، لكن من لمسه بشهوة فعادة يخرج شيء، الإنسان يحتاط في مثل هذه الأمور، فإذا لمس فرجه لشهوة يجدد يستأنف وضوءه، والله أعلم.